نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يصح ولا يصح الإيمان بالرؤية إلا إذا سلم من اعتبرها منه جهل أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرب للربوبية، ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقف النبي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. الشرح: يشير الشيخ رحمه الله إلى رد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نبي الرؤيا، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكر المؤلف في الدرس الماضي قال: ولا يصح الإيمان بالرؤيا إلى أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم من أو تأولها بفهم إلى آخره. ذكرنا في الدرس الأول كلاما عن التأويل وأقسام التأويل، والرؤيا من حيث هي أيضا تكلمنا عنها من حيث أحكامها وأقسامها وأخلاق فيها عند أهل العلم. وذكرنا أن الرؤيا أحاديثها متواترة وصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع، لهذا غص بعض أهل العلم أو أعلم غص بعض الكلام بهذه الإجماعات كما أنكروها، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا أصل الرؤيا. أهل الكلام لم ينكروا أصل الرؤيا لكن تأولوها، لا سيما الأشاعرة المعتزلة ومن يعني دار رهبلتهم من العقلانيين والنصرانيين أنكروا الرؤيا. الأشاعرة ما أنكروا الرؤيا لا لذات الرؤيا لكن لاعتبار الإجماعات القائمة في إثبات الرؤيا، فنقول الرؤيا على أنها تحتمل معاني، فحملوا على الرؤية القلبية وهي رؤية علمية. وذكرنا في الدرس الماضي أن الرؤية تنقسم إلى رؤية قلبية وبصرية ومنامية، فحملوا على أخوال الظن العلمية المعرفية. فالشيخ رحمه الله قال هذا بعيد شديد، لأن الرؤية إذا أطلقت بها ليس لها لاعب ولا سابق وليس لها مسار عند المتكلم، لأصبح الكلام حشوا لا بد من قليل من أمراض المتكلم الرؤية. فمن حيث سماع كلامه يتبين لنا المقصود الرؤية التي يتكلم بها المتكلم سواء كانت رؤية قلبية أو بصرية أو منامية. دليل ذلك كان يقول أحدهم: رأيت القمر. إذا رؤية بصرية. آخر يقول: رأيت المسألة سهلة. إذا رؤية قلبية، الأولى رؤية بصرية والثانية رؤية قلبية. والآخر يقول: رأيت بالمنام كيف إذا رؤية منامية وهل مجرد. فبدأ المؤلف يبين هذا. وذكرنا في الدرس الماضي أقسام التأويل من حيث هو قسمين: صحيح وفاسد. والصحيح إلى أقسام أربع تزيد ونقص كما سيأتي. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسدون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أدرك التشبيه على ماء المستدية الموصولة بترون التي تنحد إلى المصدر الذي هو الرؤية. إذا قلنا بكلام الشاعر رؤية قلبية بمعنى حديث إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر، هذا بعيد حشو، هذا تكلف بارد بعيد عن اللغة الصحيحة الفصيحة. نعم. فيكون تشبيه الرؤية لا في المرئي، وهذا بيان واضح بأن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها، وهذا بيان واضح بأن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها وماذا بعد هذا البيان من إيضاح. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بالنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستدل بهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: أن تركب بعد ربك بأصحاب الدين؟ هذا المقصود واضح، رؤية هنا رؤية بصرية أو رؤية منامية أو رؤية قلبية، رؤية قلبية يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ألم ترى كيف فعلنا بأصحاب الفيل؟ إذن ألا يعني بمعنى ألم ترى بعينك أم بمنامك أو ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ هكذا مقصود، ولا أظن أحدا خالف في هذا. لكن يتكلفون يقول أن الرؤية سعت بهذا المعنى، نقول صحيح لكن السياق بين حقيقة الرؤية المرادة. نعم. ونحو ذلك مما استعمل به رأى الذي في أفعال القلوب، ولا شك أن رأى تكون تارة تكون بالبصرية وتارة قلبية وتارة تكون بالرؤية الحلم يعني منامها. نعم. وغير ذلك، ولكن ما يكون كلامه من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وإذا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مهملا من غزل لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ وقفنا الاستمرار إلى هنا، فقلنا هذا قلبنا من الشيخ أن يبدأ بما قبل حتى يتم الكلام. نعم. لا نقدر في جديد. نعم. فإن قال رجعنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى معانها يتصور مكان كلام. نقول لماذا أقول في الرؤية رؤية الله بهذا الحديث وغيره لأنه إذا ناظر إلى ربها ناظر؟ لماذا؟ قال العقل يحيل جواز رؤية الله العقل. نقول إذا العقل دليل ما شكله دليل، لكن أي عقل يحيل؟ عقولنا لا تحيل، عقولنا لا تحيل. هم يعلمون عقلا أن من عقول ما يجيز رؤية الله عز وجل، فإذا ليس عقل حجة على عقل آخر، العقول ليس حجة على بعضها. الحجة في كتاب السنة في النقل. فإذا فلان من أهل الكلام يرى أن عقله يستحيل أو يرى أن أتباعه أو عقول أتباعه تستحيل رؤية الله عز وجل، نقول عقولنا بالعقول البشر بعامة تجيز رؤية الله عز وجل. مهما ما المحذور؟ ما المحذور؟ السؤال هل هذا فيه يعني أحد يناقش لهذا؟ أحد يجادل لهذا؟ هم ليس هذا تأويلهم صحيح، هذا إيراد وإيراد وتعليلات وشبه، لكن هناك مسلك آخر منزع قل ما يصحون به، سيصحون به بالجهة. قالوا لو كنا أن صحيح لا يمنع العقل أن يجيز رؤية الله عز وجل، لكن إذا كنا أن الله يرى فلا بد من جهة، فالجهة خالقة أم مخلوقة؟ مخلوقة. وسيأتي الكلام. إذن مفهوم كلامكم أيها السلفية أنتم أهل السنة أن الله يحيط به مخلوق، يحيط به مخلوق عياذا بالله، ولهذا عطلوا ونفوا الرؤية بهذا، لكن يبدأون بما تشفع أو تحتمله اللغة، يعني إما في نزاع أو في مساحة، الرؤية تعفي معنى البصرية القلبية المنامية، الرؤية عقولنا تستحيل جواز أو إنكار رؤية الله، لكن الحقيقة هم يريدون الجهة، وسيأتي الكلام عنها، سيأتي الكلام عن الجهة، وقد تكلمنا عنها لكن ما يمنع، وذكر المؤلف في درس سيأتي الآن عن الجهة. نقول لهم أولا الدليل العقلي دليل عقولنا في الجهة ولا يمنع. ثانيا أي القائمين بأنفسهم أكمل وأفضل؟ لو قيل ثمة قائم بنفسه يرى وقائم لا يرى، أي الموجودين أكمل؟ الذي يرى صحيح. ثاني الذي لا يرى هل هو في حكم الموجود أو في حكم المعلوم؟ في حكم المعلوم، والله عز وجل موجود. أما علة شبهة الجهة والحيز سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد الحاصل. نعم. فالجواب أن هذه الدعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس بعقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى، إذا من اعتبرها بوهم أو تأول بوهم، بوهم أي توهم رؤية الله أنها مثل كيت وكيت، هذا معطل ولا مشبه؟ مشبه. إذن هذا ممثل، والذي تأولها بفهم أي عطلها هذا مشبه أو معطل؟ معطل. الأول ممثل والثاني معطل. أي الرجلين أقرب عقلا وشرعا؟ الرجل المعطل أم الممثل؟ أي الرجلين أقرب عقلا وشرعا. الممثل من يخالف؟ من يخالف؟ ما شاء الله الحمد لله. يخالف المعقل أقرب لهذا و... لا أقرب عقلا اليهود النصارى أقرب عقلا لكن لا هم في جنة وبئس المصير مثلا. الشر يتفاضل والكفر يتفاضل والإيمان كذلك أقرب عقلا وشرعا. الذي المعقل ليس أصح معاذ الله أقرب عقلا وشرعا. المعقل أم الممثل؟ الشيخ يقول الممثل أحد يخالف هذا الصحيح لأن الممثل أخذ بظاهر النص واحترم النص وأخذ بظاهر الدلالة القرآنية والنبوية تدل على هذا المعنى أخذ به إلا أنه أجحب وغلى وأفرط ومثل. الآخر كذب عطل كذب النص فداء رأسا هكذا هذا التكذيب ويتضمن علم الله تجهيل الكتاب والسنة حتى يقول قائلهم أن ظاهر القرآن تدل على الكفر عياذا بالله. فالممثل أقرب عقلا إذن هذا نتفق معه من حيث أن دلالات القرآن والسنة تدل على معنى أو أن الأدلة الشرعية تدل على معنى. يقول نعم. المعطي يقول ليس تدل على معنى. فيقول هذا الذي يقول يدل على معنى بيننا وبينهم مساحة حوار ونقاش. يقول إذن هذا المعنى هل لله يد؟ هل الله وراء؟ هل الله له سمع بصر؟ يقول نعم نعم ثم يمثل يمثل. نقول دعك من التمثيل الآن هل الدلالات تدل على هذا المعنى هذا السواس وهذا النعوذ؟ يقول نعم. يقول إذن لماذا تمثل؟ الله عز وجل يقول ليس من الشيء وهو السمع البصير. الله عز وجل هنا نفى ثم عن نفسه المماثلة وأثبت له السمع البصر ثم مع نجادله نقلا وعقلا نقول يدي ويد فلان إلا ويد الحيوان ويد بالحيوانات تختلف هذه المخلوقات كل لها يد في جملتها هل هذه يا فلان تتشابه؟ يقول لا. إذن إذا سلمنا بوجود أو بوجود آيات في المخلوقات وسلمنا أن لا تتشابه من باب أولى أن لله يدا أن لله يدا تليق به لا تشبه أيدي المخلوقين فهنا في نزاع في يعني في توظيف المعنى الذي اعتقده الممثل أما الذي يعقل المعنى أشد ما يكون لكن في المتذبذب لا إله ولا ولا ولا إله ولا يريد أن يورع فهو أشد على أهل السنة من المعطل والممثل المفوض وذكرت أن المفوض أشر الفرق أشر الفرق نعم لكن نقول أن الله يرى رؤيا تليق به سبحانه وتعالى لا شك وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بغير معنى الحديث المستفيضة أن الله إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون البدرة كما ترون القمر حديث مستفيضة ورؤيا من النساء المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة فهذه لا تشبه المرء بالمرء ولا الرؤيا بالرؤيا لحقيقة الرؤيا للرؤيا رؤيتنا وإياكم إن شاء الله صلى الله عليه وسلم الجنة صلى الله عليه وسلم الجنة إذا رأينا ربنا نراه رؤيا أعظم وأفضل وأكمل من رؤية من رؤيتنا للقمر وللشمس نعم وقوله لمن احتضرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صحة كذا فيتوهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه وإنما الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل بل الواجب دفع ذلك والوهم واحد بل الواجب دفع ذلك الوهم واحدا ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه دل ولم يشرك بالتنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النبي وهل يكون التنزيه بنفي صفة المعتزلة ينفون الرؤيا والأشاعرة يثبتون الرؤيا جزاهم الله لكن في الحقيقة لا يثبتون الرؤيا قال الله عز وجل يرى بغير جهة أمام فوق تحت يمين يرى بالسنة هذه من المضحكات على الأشاعرة أنهم يثبتون الرؤيا بلا جهة يرى طيب فين يرى كيف أرى عيني الآن أمامي يرى لا ما يرى لا تقول أمامك ولا خلفك ولا فوق ولا تحت ولا يمين بس يرى هكذا إذا هي الرؤية القلبية عياذا بالله هي أقرب ما اسمها الرؤية القلبية منهم من أبصر ولهذا من الأشياء التي محارات أو محالات العقول من المضحكات العقول ثلاثة، منها السببية الأشعري ورؤية الأشعري وأحوال أبو هاشم. نعم نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النبي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعلوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك. ظاهر السنة لما يثبتون أن الله يعلم علمنا لله لا علم إحاطة، نعلم له أسماء وصفات صحيح، ونعتقد أن الله يرى لك الرؤيا شيء والإحاطة شيء، ورؤيا لله عز وجل أو رؤيا المؤمنين لله عز وجل ليست رؤيا إحاطة، كما أن العلم الذي يثبته الأشاعرة أن الله يعلم لكن لا علم إحاطة، كذلك الرؤيا يرى لا رؤيا لا رؤية إحاطة. نعم. وإنما الكمال في إثبات الرؤيا ونفي إدراك الرأي له إدراك الإحاطة، كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي إحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يطالب رايها، وما يفهمه كل عربي من معناها فإنه صار اصطلاحا للآخرين في معنى التأويل، أن منه صرف اللفظ عن رأيه. لا شك أن التأويل ينقسم قسمين، وذكرنا هذا ذكرناه في الدرس الماضي، فالتأويل فاسد وتأويل صحيح، والصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام، قد يأتي الإنسان يقول حتى الأقسام يندرج تحت. أما الفاسد هو التلاعب بالنصوص، يأتي لظواهر الكتاب والسنة ويؤول ويعطل ويعطل ويحرف ويعطل ويلعب تلاعب، ثم ذلك يقول تأويل التأويل. لا، هذا فاسد، لا تقول لا لغة ولا الكتاب ولا السنة ولا العقل. أما التأويل الصحيح ينقسم إلى أقسام، وذكرنا منه ما هو التأويل ما تؤول إليه الحقيقة، ما تقول إليه الحقيقة، يعني سواء أمرا أو خبرا، إن كان خبرا سيقع فسيح الدجال أخبار أسماء وصفات كل ما لله من غيب أو عفوا مما ذكر من الفتن والملائكة من آخر الزمان، وقوعها تأويل الخبر، وامتثال للأمر والنهي أيضا تأويل الأمر، ويأتي من التأويل بمعنى التفسير هذه اللغة. ولما يقرأ من يقرأ جمع بيان جمع بيان طبعي وجريء طبعي يقول تأويل هذه الآية تأويل هذه الآية أي تفسير هذه الآية بمعنى تأويل أنه معنى التفسير، هذا عند السلف واللغة تأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الرؤية تأويل الرؤيا يعني تحقيقها ووقوعها وتفسيرها، ويأتي التأويل بمعنى صرف، هذا الذي عند الرسوليين تكلم عنه الرسوليون في أصول الفقه، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، أو صرف اللفظ إلى معنى المرجوح بقرينة صارفة، قرينة صارفة أي بدليل صارف له شروطه وآدابه محترمة عقلا محترمة عند النحو والأصول، حتى عند البلاغة يحترمون أن ما يصرف الأصل الحقيقة ما يصرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه الراجع الظاهر إلى معنى آخر مرجوع أو بعيد إلى قرينة وموجبة موجبة إما موجبة عقلا العقل يعني يصرفها أو نقلا تدمر كل شيء بأمر ربها، ظاهر الآية أن الله عز وجل على قوم عاد فدمرت كل شيء، العقل يقول السماء لم تدمر الأرض لم تدمر العرش لم يدمر دعك من العرش غيبي لكن الأرض، ثم ذكر في الآية نفس الآية مساكنهم باقية، إذا العقل يقول لا يحمل اللفظ على ظاهره بل يحمل أنهم دمرتهم، واضح؟ إذا لا بد أن يكون دليل الدليل الصارف، ولا أريد أتكلم عن الحقيقة والمجاز أو ما يقول إليه حمل اللفظ إلى المعنى المرجوح يطول الكلام فيه، لا بد إذا كان الدليل الظاهري من القرآن ناهيك إذا تضافرت السنة عليه فبلغ الإجماع أو التوافق أو الاستغاثة أو الحجية، لا بد أن يكون الصالح مثله، إن لم يكن مثله إن لم يكن أقوى منه فهو مثله دونه لا، باتفاق أهل البلاغة والعلم دليل قوي. فنقول الأدلة تدل على رؤية الله عز وجل في هذا المقام من الكتاب والسنة والإجماع. فالذي يصرف الرؤيا أو يصرف شيء من هذا يصرف ما تدل عليه الآيات من الأسماء والصفات يحتاج إلى من القرآن ومن آيات القرآن المتواترة المستبيرة والحديث المستبيرة ما تدل على أن هذا المراد أن ظاهر الدلالة غير مراد. هذا معاذ ما في آية تكذب آية في الأسماء والصفات، بل كلها متواترة ومحكمة في إثبات الأسماء والصفات. نعم، هذا الذي يقول في العمر عند الأصولية صرف اللغة الظاهر إلى لغة آخر بعيد مرجوح لقرينة صادرة. نعم، فإنه قد صار صلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن غيره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نعود ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزمينا له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عوض به دليل الحق. وكلامه هنا مغير قوله فيما تقدم لا نبطل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية شرط التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا. يقول يعني معنى يقول إذ كان تأويل الرؤية، وما نفى جميع الرؤية التأويل من الصحيح، والإنسان لا يعقل أو ينفي أو يجحد أو ينكر على أهل التأويل، بل من التأويل ما هو صحيح. يقول إذ يعني شرط التأويل الصحيح أن تترك التأويل في الباس وأن تلتزم بكتاب السنة كما عليه المسلم. إن كان إنسان يقول عندك أبد نقول صحة التأويل ترك تأويلك، لأن تأويلك فاسد، هذا مراد المؤلف. نعم، أو أبو جعفر الطحاوي. نعم، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء. إذا قرأتم عند بعض السلف الصالح ممن ينكر على المؤولين على التأويل يعني فمفهوم كلامهم أنهم ينكرون على التأويل الفاسد. ابن القيم رحمه الله في سياق المسألة جعل التأويل طاغوتا، جعله طاغوت أحد الطواغيت التأويل، وسلفنا كانوا يحذرون من التأويل. مفهوم كلامهم الإنكار على التأويل الفاسد، إنكار أن الذي تعطيل النصوص سواء كانت علمية أو عملية. والأمين الشديد رحمه الله يسمي صرف اللفظ إلى لفظ آخر ليصل دليل وإلى قرينة يسمي تلاعب، مثل الصبي يهجم على الكتاب والسنة والباطل يتلاعب، هذا مسلك الزناقة على الآلة منه. نعم، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيئا من ولا ترك شيئا من الظواهر لبعض الناس لدليل راجع من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويل التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي تدل الكتاب والسنة على فسادها وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤيا وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قد صار رب التأويل مستعملا في غير معناه الأصيل، فالتأويل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني التأويل الصحيح من أنواع التأويل الصحيح، هذا أحد الأنواع. نعم، هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل يعني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، منه ما هو خبر ومنه ما هو أمر، سيذكر بعض الأمثلة. نعم، فالتأويل أسماء الله وصفات الله تأويلها في الحقيقة بعلم الله من باب الخبر ولم يب الأمر ثم الطلب الخبر. الله أخبر عن أسمائه وصفاته حقيقة كيفياتها لا نعلمها من باب الخبر ولا حقيقة، تأويلها من يعرف تأويلها؟ الله استأثر بعلمي بعلمه سبحانه وتعالى. نعم الكيفية ليس المعنى. فالتأويل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قال تعالى نفس الفعل المأمور به، إما فعل طلب أو فعل كف. فعل الطلب هو الأمر سواء أمر إيجاب أو استحباب، وفعل الكف هو النهي سواء على وجه التحريم أو الكراهة. نعم. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لتأول القرآن. هذا عند مسلم، هذا حديث صحيح عند مسلم، وهو عند البخاري بدون يتأول القرآن. نعم. وقال تعالى لا ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء رسول ربنا. لما قال يتأول القرآن لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح أمر الله نبينا أن يسبح، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأولها أي حقق وامتثل لأمر الله عز وجل، فأصبح عليه الصلاة والسلام يقولها في ركوعه وفي رواية وفي سجوده. نعم. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذا لا يجوز للسلف مثلكم أن ينكر التأويل ابتداء، أما التأويل الفاسد ينكر، أما هذا التأويل منه ما هو في القرآن والسنة. نعم. إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فمن ينكر الوقوع إلى هذا التأويل والعلم مما تعلق بالأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. حقيقة كيفيته، حقيقة كيفيته خروج المسيح، لأن لا قبل أن نتكلم عن الأسماء والصفات، خروج المسيح كلنا مؤمنون ومؤمنون بخروجه، لكن كيفية خروج المسيح أهل يعرفها الله أعلم، لكن إذا وقعت هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه صحيح. هذا إذن أخبر الله عز وجل عن نفسه بأسماء وصفات فنؤمن بمعناها وحقيقتها، أما الكيفية فعلمها عند الله عز وجل، فعلمها عند الله عز وجل. نعم. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله إلا الذي هو حقيقته إذ كان لأن لا نصدق الله، لأن الغائب متوقع معرفة كيفيته على الشاهد إن كان خبرا أو أمرا. لكن الآن إذا أردنا أن نعرف كيفية صفة ما غائب، نريد الكيفية ليس المعنى، نريد معرفة صفة ما، فلا بد من ثلاث طرائق أو مسالك حتى نعرف حقيقة الكيفية هذه. إما أننا نرى هذه الصفة فنعرف حقيقتها، إن لم يكن فنعرفها عن طريق المثل، يكون لها مثل، نقول هذا القدح وهذا الكأس مثل كأس عندي في البيت غائب، فمثله عرفت ما هو بإسمه واضح. إما أن تراه بعينك وتعرفه، وإما أن يكون له مثيل، وإما بالخبر الصادق، يأتي إنسان ويخبر عن الكأس المخفي بأوصاف، ويكون بشرط أن يكون المخبر صادقا، يقول طويل عريض كذا سانتي، يعني يعطيك وصفا هو إلى الحقيقة واضحني. السؤال، الله عز وجل أخبر أن له صفات وأسماء، أن له سبحانه وتعالى صفات وأسماء ولها كيفية تليق به سبحانه وتعالى، معرفتنا لهذه الكيفية متوقفة على رؤيانا لهذه الصفات. أحد منا رأى هذه الصفات؟ اثنين، هل لله مثيل؟ لا، لصفاته مثيل معارض الله. ثلاثة، هل أخبر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الأسماء والصفات؟ لا، أخبر الثالث عن معنى الأسماء والصفات ولم يخبر عن الكيفية. واضح؟ نعم. إذا كانت لا تعلم بمجرد الإخبار فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر، أي يعني يعرفه وتصوره بعينه، أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي تأوله التي هي تأويله، التي هي تأويله مجرد إخبار. مهما أخبرتني عن غائب لن أعرف حقيقة الكيفية حتى أراه قول أرى له مثيل أو تصفه لي وصفا صحيحا. نعم، غير ذلك تؤمن بهذا الوصف وتكر وتفوض الكيفية. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم في التأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهامه المخاطر، الذي قصد المخاطب إفهامه المخاطر إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحق أن يعلم ما عنا فيها. وإن كان من تأويله لا ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى تأويله بالكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام، هذا أحد معاني التأويل. التأويل يأتي بمعنى التفسير سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا صلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمل حقه ويرد باطله. إذا الله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن، وعاب على من لم يتدبر من القرآن بأن على قلبه كفر ولا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفارها. وما ذكر الله عز وجل هذا يقول إلا من باب الذم، باب الذم بمعنى أن الله لا يكلفنا إلا ما نطيق وما نستطيع. مفهومه أن القرآن مفسر أسهل ما يكون تفسيرا ووضوحا وبيانا وتأويلا بمعنى التفسير، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر وهل من مدكر، يعني ألا تتذكر ألا تتذكر ألا تعقل ألا تفهم. فالقرآن مفسر في ظاهره. الله عز وجل هنا أمرنا أن نتدبر القرآن، ومن أعظم ما ينبغي تدبره ما يتعلق بأسماء الصفات لأنه خبر عن الله عز وجل. فإذا واجب علينا أن نتدبر. إذا أي التدبرين المراد؟ هذا التدبر. إذن الله أمرنا أمر إيجاب وذم، لأن الذم ما يكون إلا بترك واجب أو فعل محظور. أمرنا الله أن نتدبر القرآن. أي التدبرين مأمور به شرعا؟ هل التدبر بمعنى معنى هذه الأسماء والصفات أم تدبر الكيفيات أو كلاهما بيمينك؟ من يعرف؟ يعني الأمر أمر إيجاب وفيه عليه التصرف عليه العقوبة من لم يتدبر القرآن. وأعظم ما في القرآن مرادا تدبره ما يتعلق بالأسماء والصفات. فأي التدبرين؟ الآن سيأتي باب التأويل. ماشي محمد، تدبر المعان أم الكيفيات؟ المعنى صحيح. الكيفية لو أمرنا الله بها لكلفنا بماذا نطيق. والكيفية طريقها كيفية الصفات طريقها ثلاثة كما ذكرنا، لما يرى أحد ربه صفات كاملة وليس له مثيل سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل نفى عنه المثل والند والسميع والشريك والنظير إلى غير ذلك. ولم يخبر الله عز وجل أحدا، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا عن كيفيات صفات الله عز وجل. يبقى المعنى عقلا ولغة ومأمورون به شرعا أن نتدبر ما لله من أسماء وصفات، تدبر معانيها ألا إيش معانيها الحق الحق. إذن هذا هو معنى التدبر ومعنى التأويل. إذا أمرنا الله عز وجل بتدبر هذا المفهوم يبقى التأويل. الله عز وجل في آية عمران فمعنى التأويل إلا الله، أي التأويل المراد؟ قبل أن أقرأ الآية وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله والراسخون في العلم. طبعا كل الذين ذلك الطريق الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا فما ذكروا إلا أولو الألباب. السؤال وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله. إذا قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله فنقل إذا وجماهير وقفوا على لفظ الجلالة على الله وما يعلم تأويله إلا الله وفي قراءة صحيحة الوقوف على الراسخون في العلم. إذن العلم ليس علم قدر ما هم راسخون، فرق بين العالم والراسخ. فالتأويل هنا هذه الآية اتخذها أهل الباطل سمعية اتخذوها حجة للسكوت عن ما لله من أخرص بسخي حتى في المعاني. نقف الآن سنفسر الآية على الوجهين، على من وقف على لفظ الجلالة ومن وقف على الراسخ. إذا قلنا ما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تفسيره إلا الله، إذا قلنا المعنى هنا المراد هو لا نعلم معناه كما يريده البعض معناه إلا الله، إذا قلنا بهذا هم يقصدون هذا لا يعلم حقائق معان ليس كذلك حقائق المعان لله إلا هو علم استأثر به سبحانه وتعالى كما أنتم على السنة سرون جماهير علماء الله وقفوا على الله فحنا هم يقولون نحن نقف معهم إذا لا يعلم تفسير معاني ما لله من أسماء الصفات معاني ما لله من أسماء الصفات إلا الله فلماذا تتكلمون في الأسماء الصفات لماذا تقولون لا يعلم عين تليق به يد تليق به قدم تليق به نزول يليق به ضحك يليق به غضب يليق به نقص يليق به لماذا هذه معاني صفات لا يعلمها إلا الله نقول نقف معه هذا كلام وجيه ابتداء في أول وهلة صحيح يا شيخ أنس ثم نأتيها نقول إذن هذا نوع تفسير ولا يعلمه إلا الله إذن الراسخون بالعلم لا يعلم فمثل مثل الأميين ولا يوجد للعالم عما سواه ممكن العقل ولغة العلم أن هذا نرد عليه يا فهمة نرد عليه إذا قلنا بهذا أنتم جعلتم الله يكلفنا بما لا نطيق الأسئلة لأن الله في غير آية وفي الكتاب والسنة مجمع بالإجماع وجوبا أن نتدبر تفسير القرآن والله يقول لن تتدبروا تفسير القرآن لا سيما أعظم ما ينبغي تدبره وهو ما لله من أسماء وصفات إذن أنتم جعلتم الله يكلفنا بما لا نطيق أفلا تدبر القرآن الله سوف يعاقبنا لأن لم يتدبر لأنه استأثر بعلم المعاني له واضح أليس هذه حجة لنا حجة قوية هم لا يقولون بهذا أنا أقول لكم عيدة هذا بغير ما من دروسي أهل الكلام الكبار هؤلاء الذين يأتون بهذه الشبه ليست في حقيقتها مرادة ومعتبر عندهم عقولهم تنفذها تنفذها وتنفذها جملة تفصيل لكن تمت قواعد قاعدوها وشبه العيال من الله اتفقوا عليها فأصبح يلقون بهذه الشبه والإرادات لعل وعسى تدفع شيء من صولة الإسلام ليس ولكن حقيقة كلام باطل ونجد عامة ممن مهل أهواء البدع الكلام سواء معتزلة أو شاعرة أو ما تريد فسروا القرآن إذا هؤلاء وقعوا في منظور هذه الآية لماذا تفسرون القرآن؟ الله يقول لا يعلم تأويله تفسروا إلا الله هم يفسرون القرآن إذا ليس معنى ظلم بهذا الشبهة قوية هم لا يقولون بها ولا يسلمون بها وخالفوها ولهم يفسرون القرآن ويقولون معه ولهم تأليفات وتفسيرات أكثر تفاسير الموجودة الموضوع كتب الأشاعرة أكثر التفاسير الموجودة الآن الموضوع منها هي من نصيب الأشاعرة فهم يتدبرون ويفسرون ويعرفون أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن إذا قالوا لا نسلم بالشهرياء بأن نفسر ولا نعلم ما فسر القرآن لكن إلا الأسماء والصفات فسر القرآن كما تشاء نقول نقف معه نقول سبحان الله ما الفرق لماذا خصصتم الأسماء والصفات ما الدليل يقول الله عز وجل القرآن من آيات الحكمات والشهادات ثم ذكر وما يعلم تأويله إلا الله كل القرآن لما فيه من أسماء وصفات لا يعلمه إلا الله إما أن تقول أن حرام علينا أن نفسر القرآن إما أن تقول واجب علينا أن نتدبر القرآن ونفسر القرآن صحيح هذا وهذا فهم لا يقولون هذا وهذا نرجع الآن خليل. قالوا إذا قالوا ماذا تقصدون أنتم الآن وقفتم هذه السنة على وما يعلم تأويله إلا الله نقول تأويل تأويل الكيفية التأويل الذي لا يعلم إلا الله ولم أمرنا الله بتدبره بل نهانا أن نقف معه نهانا أن نقف معه لأن من يقف معه ويتكلم فممن زاق له ممن يقع الفتنة على الملائكة، هؤلاء الذين في قلوبهم زين يكتبون الفتنة ويكتبون التأويل والفساد عياذا بالله. هذا أولا. ثم يقولنا في التفسير الأول الذي قلتم أن لا يعلم تأويله إلا الله، نجدكم أنتم الذين خص يقولون فسروا القرآن كيفما تشاءون إلى الأسماء والصفات، نقول نجد كباركم ونجد أئمتكم ممن فسر القرآن أشد ما يقفون تفسيرا عند ماذا؟ الأسماء والصفات، يأولونه ويعقلونه ويحرمونه بل من يمثلها. طيب كيف هذا؟ إذا هم في حقيقة الأمر لا يقولون هذا الكلام، لكن أوردوه. لو قلنا بالتخصيص نقول سبقنا علماءكم لأصل سبقوا سلفنا، سبقوا من دون التفسير في تفسير القرآن، وأكثر ما وقعوا تفسيرا وتأويلا مع بعض الأسماء والصفات. إذن يا مشايخ ما معنى ومعنى التأويل إلا الله، أي ما أعلم كيفية هذه المعاني الغيبية إلا الله، سواء فيما يتعلق ببعض الأسماء والصفات أو بالأمور الغيبية مثل الحشر والموت والصراط والميزان والحوض والمسيح الدجال ويأجوج ماجوج والمهدي عليه السلام ونزول عيسى، كل ما هو غيبي لا يعلم تأويله إلا الله لا يعلم. لهذا من نجي من يعني استعجل خروج المهدي طريقة أخرى، بعض الناس استعجلوا خروج المهدي برؤى، أكثر من خرج من المهديون، خرج كثير من المهديون كلهم طريق الرؤى خرجوا، استعجل خروج المهدي فوقعوا في فتن عظيمة ما يقبل قديم ولا حديث. فلهذا كل ما هو غيبي من الإنس ليس مأمورا بالبحث عنه أو التنقيب عنه أو تهيئة خروجه أو تأويله، أنت مقابل إذا وقع فتؤمن به. إذا قامت القيامة بأحد يدي أحدكم فسيلة فليغرسها، لا يضع في يده فسيلة الآن وجعلها في جيبه في جعبته يقول حتى ليلة القيامة، لا تستعد للغيب، لا تستعد للغيب، لا تستعد للغيب، الغيب ليس مأمورا باستباقه أو إلى تهيئته أو تنقيبه، أمر غيبي. حتى المهدي عليه السلام يصلحه الله بليل، ليس في نهار، مبالغة في الستر والخفاء بليل ويصلحه، ما قال أصلحه، يصلحه يعني لم يكن صالحا كما يقول ابن تيميه وابن كثير، لم يكن صالحا يعني مع الناس ابعد ما يكون هذا ان يكون المهدي، هذا اقرب الناس اليه لا يعرف الله، فيصلح الله بليل. فليس واقع الله على ابناه ولا الزمان ولا المكان ولا العلم عسى، شيء اخر، شيء اخر. لكن هذه المره هي موقوفه على وجودها، يقول الثوري لعله يقول لو مر المهدي بين يديه ما تبعه، لو مر عند الباب بابي ما تبعه، حتى يأتينا خبر قصف الجيش بين مكة والمدينة، يقول لو مر عند الباب ما تبعه. أمور غيبية متوقفة على القدرة الكونية، قدر الله وقوعها فليسمى بذلك. قال وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة غيبه وكيفيته، سواء فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى أو بأمور غيبية من حشر ونشر وجنة ونار، أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا بأن هذا العلم من علم الله الذي استغفر لي، لا نتكلف ولا ننقب ولا نتبع ممن زاغ قلبه يبتغي فتنة يبتغي تأويل علمية، لا نقف عند هذا، آمنا كل من عند ربنا. نعم. وإذا قلنا هذا على الوجه الثاني، طيب أنتم يا أهل السنة يقول أهل الكلام فسروا لنا إذا على قراءة من يقف على والراسخون في العلم، إذا قلنا ما يعلم تأويله إلا الله، الله والراسخون في العلم، إذا الراسخون يعلمون الغيب الذي أنتم تقولونه قبل قليل، الراسخون يعلمون كيفيات الأمور الغيبية، نقول لا، اختلف المعنى. إذا وقفت على الله فهو الأمر الغيبي، وإن قلت الراسخون العلم فهو التفسير، التأويل هنا هو معنى التفسير. إذا ما يعلم تفسير القرآن ويعلم تفسير محكماته ويعلم تفسير متشابهاته إلا الله والراسخون في العلم، ليس العالم بل الراسخ، وهو كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والمتشابه ما معنى هنا؟ أهل البدع يفرحون بهذه الآية، يجعلونها شماعة، الأسماء والصفات من باب المتشابهات، المتشابه كل شيء من باب المتشابه حتى يسكتون وليس سكتوا حتى يتكلمون هم في تأويلها وتحريفها وتعطيلها وتكييفها. يعني لو سكتوا ما نقول سكتنا كما قال عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوه، لكن يريدون أن يسكتوا أهل السنة أهل الحق مثالكم رجاء أن يتكلموا عياذا بالله بباطل. لكن المتشابه في هذه الآية الله عز وجل وصف القرآن في غير في آية أنه يشتم التشابه مثلا وأن آيات اشتمت آياته، وفي آية وصف الله القرآن من أنه من المتشابه. المتشابه هنا له معنيان يعني يشبه بعضه بعض في أحكامه وفي أحباله. هذا القول أحد القولين المعتبر متشابه أي لا يكذب بعضه بعض ولا يقارب بعضه بعض بل يصدق بعضه بعض ويفسر بعضه بعض ويقيد آيات مطلقاته ويقص بعضه عام ما فيه وهكذا. إذن يشبه بعضه بعض. المعنى الثاني من آيات متشابهات أي متشابهات على أهل العلم، عند فلان متشابه تشابه نسبي، عند فلان هي هذه الآية محكمة، عند فلان من المتشابهات لم تظهر له لم يظهر له المعنى الحق لهذه المسألة، غيره ظهر له فهي متشابهة يعني قوية المنزع قوية المأخذ والاستنباط لقوتها ولبيانها ولبعد فهو تنزيلها وتوضيبها. فهنا أن التشابه نسبي لا في أصل الآية معاذ الله ولكن بالنسبة للمستنبطين والمفسرين والفقهاء الذين يستنبطون. ولهذا نقرأ في التفسير آيات كثيرة فيها خلاف وهل العلم الراسخون على الجادة وآخرون يستنبطون ويتركون أوجه يأخذون بمعنى تكون معانا لأنه التفسير ليس كلها صواب منه الصواب ومنه الخطأ صحيح. فهو هذه الآية متشابهة عند فلان ومحكمة في الوقت نفسه عند فلان فهي نسبية لا في أصل الآية ولكن في أصل العلماء أو المستنبطين. نعم. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم فيهما قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق ويراد أن يكون المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وتأويله، ولا يراد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم إذا حضر لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، وهذا الرجل يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله الذين يعلمون تفسيره، وقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال أولئك عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وقد تواترت النقول عنه تواترت النقول عن ابن عباس أنه فسر كل آية بمعنى مر على باب الأسماء والصفات وفسر كيفياتها أن فسر معانيها من يعرف معانيها. نعم. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم بجميع معاني القرآن وجميع معاني آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. يبقى من القرآن ما هو محل خلاف. قالوا الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء صاد قاف كاف لام عين صاد إلى غير ما من الصور الموجودة في الحروف المقطعة. قال بعض العلم هذه من المتشابهات، وجماهير أهل العلم طبعا هم يجمعون انتبهوا معي الكلام مهم أو متفقون أنه ليس في القرآن آية أو كلمة الإصلاح معنى، هذا ما فيه خلاف، مجمعون متفقون مجمعون أنه ليس في القرآن آية ليس لها معنى، كلمة ليس لها معنى، مجمعون أنه ليس للقرآن كلمة ليس لها معنى، فطعن القرآن عياذا بالله، ما يليق في كتب المخلوقين كتب الخالق سبحانه وتعالى. لهذا قالوا الشيخ رياض يقول ما آية لو يعلم لا معنى، كما يقول رياض وقفت ابن عباس عند كل آية. لهذا كثير من العلم لم يجعلوا الحروف المقطعة آيات، ولم يجعلوا يدخلوها بالاستعداد. هذا كلام كمقدمات احترازا من أنها لاسم الآيات، لكن الصحيح أنها آيات، هذا أولا. ونأخذ بالإجماع الأول ما من آية إلا ولها معنى. هذه الآية حروف مقطعة لا يتوسل عظم فيها، الذي يقول ليس لها معنى نقول هذه من المتشابهات، لكن أي متشابهات في أصلها أم بالنسبة له؟ بالنسبة له يبقى السؤال قرابة التفسير. سؤال، هل قرأت سمعتم أن أحد من أئمة السلف فسر معناها؟ أكثر العلم يفسرونها، من يقول معناها كيت وكيت وكيت، يمكن أكثر من 10 أقوال، بل من أوصلها إلى 20 قول تفسيرا لمعانيها. فكل من ذهب إلى جنح إلى قول أو إلى معنى من معانيها بالنسبة له محكم أو متشابه؟ محكم. أنا كلام من الناس من المفسرين لا أعلم أقول هذه من المتشابهات، لم يضل لي. إذا أنت بالنسبة لك أنت، لكن لغيرك محتمل. لما؟ لأن عامة أهل العلم من فسر القرآن وقعوا إلى على معانيه، منهم من ذهب إلى قول، منهم إلى قول، منهم من رجع، وأيا كان فتكلم سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم إلى من فسر القرآن إلى على معانيه، وقفوا على معانيه، ومن توقف ووصفها بالمتشابهات لا بأصلها بل أنها بالنسبة له. ثم حتى الذين قالوا أنها من المتشابهات متفقون في الجملة، انتهم عن كلام صحيح، متفقون في الجملة إن لم تكن كلمات فهي أسماء الحروف. إذن هذا معنى قاف، هذا اسم الحرف. ماذا يقول قاف؟ من قاف؟ لما نعلم ابناء صار ألف باء تاء، لكن لما يقرأ آ ما يقول ألف، مثلا يقول المدرسة ما يقول ألف لام ميم داب، ما أصبحت كلمة، هذه أسماء الحروف. ولهذا قال أكثرهم هذه لم تكن لها معان يعني تفسيرية تدل على كلام، فهي في حقيقتها أسماء الحروف. ولهذا ما نقول إحنا ألف لام ميم ألف لام راء قاف صاد، ما نقول صاد صحيح، ما نقول حم، نقول حم ميم. إذن أسمعه، إذن هذا السؤال لكم، أليس هذا من معاني من معانيها؟ إذن كل من بعد أو قرب كلا قولين يتفقان على معنى قبلنا أو رجعنا، فهذا يخرجها من قول من يظن أنها من المتشابهات، ومن قال أنها من المتشابهات يسلم له. حتى لا نزعل يعني ما بذكر أما إعلام ظهر القادم، لا نزعل، نقول من مجمعون الموافقون والمخالفون السلفيون وأهل البدع مجمعون أن ما سواه فله معنى. إذا اختلفوا في حروف المقطعة مجمعون على ما سواه له معنى. ثم المعاني تبدأ الكلام، ذكرنا المشابهات هل هي أسماء صفات، الذي يقول من المشابهات هذا كما قلت لكم لا يقره أئمتهم، بل أئمتهم يفسرون الآيات أسماء صفات، بل أشد بيانا وتفسيرا عندهم يقف عند الأسماء صفات. نعم. وقول الأصحاب رحمهم الله الرسول أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم بمعناها أكثر الناس. إذا روي عن ابن عباس أنه ما تكلم عنها ومشابهات السؤال، يقول مجاهد أوقفت ابن عباس على عند كل آية، مفهوم هذا الكلام أن هذه ليست من الآيات، لم يعتبرها ابن عباس آيات. نعم. فإن كان معناها معروفا وقد عرف معنى المتشابه ولم، فقال يروى ليس صحيحا، بل ابن عباس فسرها بغير ما من المعاني، صار بمعاني ابن عباس، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف منها ما هو إسرائيليات، لكن يروى حتى لا يتشبث أهل البدع يقول ابن عباس، نقول التفسير لا يقفوا على ابن عباس، بل من أصحاب من فسر معناه، بل ابن عباس أثر عنه أن فسرها في غير ما من المعاني، لم يفسر بمعنى بل بمعان كثيرة. نعم. إن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا فيه المتشابه كان ما سواه معلوم المعنى وهذا المطلوب. المرجو المطلوب إذا اختلفنا مع البدع في الحروف المقطعة نتفق معهم فيما سواه أن لها معنى ويدخل فيها باب الأسماء والصفات. فكلام عن حروف المقطعة يتعلق بالتفسير واللغة ليس مقام تفسير، لكن مقصود ما يتعلق بالعقيدة. الخلاصة، هل في القرآن متشابه؟ نص القرآن أبعد نص القرآن، هل في القرآن متشابه؟ من يذكر الآية؟ متشابه مثل الثاني. طيب ما هو متشابه القرآن؟ أول درس ردينا كل المتشابهات وزعلنا على الذين يقولون القرآن متشابه، والله عز وجل يصف القرآن بالمتشابه. ما هو المتشابه المرجوع في هذا القرآن مراد به القرآن؟ يقول من معاني المتشابه أنه يشبه بعضه بعض حكما وأمرا وخبرا ويفسر بعضه بعض. المعنى الثاني يتشابه تشابه نسبي بين أهل العلم. إذا تشابه نسبي هذا في أصل دلالة الآية في أصل الآية كونها من المتشابهات أم بالنسبة للعلماء؟ بالنسبة للعلماء. نعم. فإن الله منه آيات محكمات إنه متشابه وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العارفين، والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف النقد عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المذكور لدلالة توجب ذلك. قال وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العارفين، أي الذين عدوا آيات القرآن. نقول منهم من عدى آيات ولها معان كما ذكرنا بعضها. نعم. وهذا هو التأويل الذي يتناسب الناس به في كثير من الأمور الخبرية، وصرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال مرجوح هذا عند علماء الأصول أصول الفقه. نعم. لكن لا بد لقرينة وصارف يوجب ذلك. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما غالب ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا منصوص في موضعه وذكره في التبصرة. إن المسير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن ابن اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفه عن محمد بن الحسن رحمه الله انه سئل عن الايات والاخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره من التشبيه، فقال انما نمرها كما جاء. قال نمرها فقال انما نمرها ما في انما فقال نمرها فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. إذن نمرها كما جاءت والشاهد ونؤمن بها. إذن نؤمن بما بكونها حروف مركبة أعجمية أو نؤمن بمعناها بمعناها، والدليل على الإمام بمعناها أنه نفى الكيف قال ولا نقول كيف كيف. هذا الشاهد يوضح المعنى الأول ونؤمن بها. قد يقول قائل نؤمن بها أن كما قال الرسول كلهم عند ربنا آمنا به نؤمن أيا كان أشهر ما يكون خلاص خلاص. قال الله بهذا المعنى نؤمن، نقول لا نؤمن بها نؤمن بمعناها ولا نقول كيف وكيف. إذن نفى محمد بن حسن ومن أصحاب أبي حنيفة نفى الكيفية ولم ينفي المعنى. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضى، وأن من فهم ذلك منه يعني لما سئل عن الأخبار آيات الأخبار التي فيها من صفات الله ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، ما أعلم صاحب عقل مستقيم وفطرة سليمة أنه يمر على باب الأسماء والصفات في القرآن والسنة وينقجع في قلبه، وإن كان عاميا ينقجع في قلبه أنها أن ظاهر هذه الآيات الكفر وهي التشبيه. خلقت آدم بيدي رضي الله عنه ورضوا عنه، فمنها المشابه وهذا كفر. ما أعرف، بس الناس تقرأها عامة، ناس عن طلاب العلم يقرؤونها على السلامة. ولهذا السؤال لما قال ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، أي ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه إلى من فسدت، من فسد عقله وتلوثت فطرته وتلوثت عقيدته، جاء عنده عقيدة فاسدة. فسأل محمد بن الحسن قال أرأيت بعض الآيات ظاهرها يدل على التشبيه، فكأنه كفر قال أن من بها ولا تقول كيف وكيف، كله من عند ربنا. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس المتنبي يعني، وكم من عالم قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل عليه الذي تمام المحتري وقيل عليه نحو القوافي من أماكنها وما عليه إذا انتفى من البقر. يعني يقول أبو تمام المحتري يقول أنا أنظم الشعر وأصيغه بأبلغ ما يكون، فهذه يغلب على ظنه أنه أبدع وبلغ يعني الغاية بالبيان، هذا عليه النحت، النحت أشد ما يكون يعني انتزاعا. أما لما يفهم ما عليه بالبقر، هذا اللي بقر ما يفهم. نعم. إذا كان في شعر أبي تمام كيف بكلام الله عز وجل؟ أولى أن كلام الله أوضح وأبلغ وأظهر وأيسر، ومن لم يفهمه إلا على المعنى الكفري عياذا بالله، هؤلاء ما هم قال نعم بل هم أضلوا سبيل عياذا بالله، إلا من كان عنده شبهة أو تأويل. نعم. وكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قوله إن ظاهر القرآن والحديث والكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين، والحق أن ما دل عليه القرآن هو حق، وما كان باطلا ولم يدل عليه ولم يدل عليه ولم يدل عليه ولم لعلها زائدة بدرجة، والحق ما أن ما دل عليه القرآن هو حق وما كان باطلا لم يدل عليه. نعم. كيف يظهر ما يستقيم الكلام إلا بحذية لم يدل عليه، والمناجحون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقية فقد فتحتم عليكم باب. إذا فتح باب التأويل قالوا العقل يستحيل ظاهر ما دلت عليه الآيات، عرفت الآيات لله السمع والبصر والرضا وغضب وظاهر التشبيه والتمثيل، فالعقل يستحيل يحيل هذه الظواهر، فيوجب العقل علينا أن نؤول إلى معنى أن يأتي معنى القدرة النزول أي الرحمة أو ملك أو يوجب. وإذا فتحتم هذا الباب لا تظنون المسألة أنكم معنا يا أهل أنتم هل بدأ معنا السنة تردون عليهم، لا، إذا تحتم التأويل بمعنى أن العقل يستحيل تحتم باب الزنادقة والفلاسفة والباطنية، كل يعرف الحشر الأنبياء عقل من ذكر من الفلاسفة أن الأنبياء ولا استغفر الله يقول دجاجة جاء ونظم حياة الناس بأفلاطون والسقراط فأوهموهم بوجود أشياء وأشياء يسمون التخييم، وآخرون عقلوا الآيات هذه مهدل، بل القرامطة يقولون معنى كذا الصلاة والزكاة هي الذهاب إلى معبداتهم واعتقاداتهم وأشياء، العقل يمنع ظاهر دلالة الآية على الزكاة والصيام. إذا فتحتم باب التأويل لأن العقل يمنع كل ما يأتي بعقله يقول عقل يمنع ويتزندق ويذهب الدين باسم العقل، هذا باسم العقل هذا صحيح. ثانيا، إذا قلتم عند العقلاء منهم هذا الشاعر ما يقول بهذا الزندقة والقرمطة والسفسطة ما يقول بها، لكن إذا قال بالتأويل أنا ألزمهم بهذا الكلام، إذن الأصل عندهم هو العقل ليس النقل ليس الكتاب السنة صحيح، والعقل ليس بالضروري أنه مباشرة يؤول قد يوافق، فهو ميزان تأويل وتسويق وأخذ ظاهر الدلالة صحيح، العقل يقبل هذا هذا عندهم، لما جل القرآن يأخذون على ظاهره إلا بباب الأسماء صحيح، إذا نقول هذا العقل هو الدليل، إذا ماذا الكتاب السنة قبل أن ننظر إليه ماذا الكتاب السنة ننظر للعقل، أيها العبد، ما رأيك في هذه الآية في هذا الحديث؟ فلا بد أن نتعامل مع العقل بمقدمات، عند العقل وعلم الكلام له مقدمات وله تصوير وتصديق وله نتائج وكلي وجزئي وكيفي وكم بكلام مستفسر، إذن له شروطه وآدابه كما ألفتم وكما تكلمتم وألفتم. فإذن العقل لا بد قبل أن ننظر إلى ظاهر الآية قل هو الله واحد، نحن لحظة لا تقول الله واحد، أيها العقل قبل أن تقول الله واحد أو لا فلك شروط، هل هذه تصورات أو تصديقات؟ التصور يعني المفردة، حار بارد شمس دمر، تصور مثل الابتدائي والابتدائي. التصديق ما كان حار من حار، هنا إذا لسع شيء قل هذا حرقني النار، إذن هذه مع هذه النار تحرق، إذا تصديق هنا تصورت حرق تصورت نار، تصدق معنى مركب، إذن النار تحرق. طيب هذه مقدمات، النتيجة كلام يعني كأنهم يتكلمون عن بغبغاو أو حيوانات أجماع يعلمون الأبيض والأسود مفردات الكلمات حتى يصلوا. نقول أيها العقل يقول لا قل الله أحد، لا تثبت ولا تبدي، لا بد أن نحاكم بهذه التصورات ولا التصديقات، وهل هي كليات أو جزئيات، وهل هي ماهيات أو لا تصديقات، هذا واحد. هو قريب عوج. ثاني السؤال له، هل هذا دليل عقلي يزيد القرآن والسنة يقينا ولا ظنا و يعني بخسا؟ يزيد القرآن ضعفا عياذا بالله وهوانا وظنا، ولا يزيد العقل إلا يقينا كما يقولون. أدلة عقلية براهين قاطعة، والبراهين الشرعية أدلة ظنية. فلما يقرؤون القرآن والسنة يعرفون أنها ظنية، حتى يحكم هذا الحاكم هو الذي يسير، هو الذي يفسر، هو الذي يبين، هو القاطع، هو المفسر، هو القائد عياذا بالله، هو المهيمن على النقل. فوقع في محاذير، كيف هم يقولون هذا؟ لكن لواسي سيذكر الشيخ. نعم. ويقال هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقية، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على ذلك، فإنكم إذا صرفتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يصح تأويله وما لا يصح؟ فإن قلت ما زاد الواقع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه قيل لكم وبأي عقل نزل القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الحساب، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها غلوها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أحدهما ألا نضر شيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك الحروف الطويلة العريضة في إمكان ذلك بالحق، وكل طائفة من المتخلفين من المختلفين بالكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيقول الأمر إلى الحيرة. المعذور الثاني أن القلوب الحاد لا فقط أن القلوب ما هذه القلوب أن القلوب تنحل أي تضعف وتركن، أن القبول ممكن لكن لأنه ذكر القاف والباء فلعله تصحيح القلوب، لو قال العقبة قال يعني ذكر بعض حروف العقل ما يمنع العقل أو القلب ما يمنع، لكن القلب العقل محله القلب، القلب نجمع بين هذا ما يمنع هذا وهذا. نعم. المحلول الثاني القلوب تنحل أن القلوب تنحل على الجسم بشيء تعتقدوه مما أمر به الرسول إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات قريبة، فيلزم عدم الكتاب والسنة عن ثلاثة الإرشاد إلى ما أنبع الله به العباد وخاصة من التخاصم. إذا محظور عندهم أن قلوبهم عندنا تضعف عندما تسمع القرآن، لأنه أصبح ظني متوقف فهمه ومراده وظاهره على أدلاته القطعية التي يزعمون وهي العقل، فلا يؤمن بالله. ثم إذا استشهدوا بالكتاب والسنة بأثر يستشهدون على الاعتبار ولا الاستدلال كما يقول، لا اعتبارا لا اعتمادا. ولأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس. هم ينظرون إلى القرآن أنه تابع، أدلة القرآن تابعة للعقل، فهي اعتبارا استئناسا لا اعتمادا ولا تأسيسا ولا عقيدة، عياذا بالله. نعم. وخاصة نبيه ذنباء، والقرآن هو النبأ العظيم، ولهذا لا ينبغي التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة. إذا ذكروا باب الأسماء والصفات، إنما لهذا نجد أهل التأويل. نعم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتقاد لا للاحتمال، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه. وهذا رد باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. اقرأ مع الأسئلة، نطلبكم دقيقتين استقلنا كلها مرة معنا. قوله: ومن لم يتوقع النبي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه. أشار النبي والتشبيه مرضان من أعمال القلوب. الشهوة هناك شهوة شبهة، الشهوة تدفعها يعني إنسان إذا قضى وطر بها انتهى، لكن الشبهة على بالله تشبت بها ويظن دينه وينافع عنها، كل ذلك منافع ليس على حساب، على حساب السنة، يرد السنة يرد الحق ويشد ما يكون إلا أن تداركه رحمة الله عز وجل. أما الشهوة أصحابه يعرفون أنهم مذنبون، ولكن يدعون الله هداية وأن الله يصل قلوبهم عن هذه المعصية، يعلمون أنها ليست من الدين. أما أهل البدع الشبهات يظنون أنها من الدين ويدافعون عنها ديانة، عياذا بالله. نعم. النبي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تتبع القول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة فهو أدأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بعد قضاء الشهوة. بقضاء الشهوة. وإذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا من تداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الشبهة نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه كما قلنا. المعطل أردى من الممثل، لأن الممثل يتعلق بمعنى لكنه غلى فيه. نعم. غلى فيه. نعم. وشبهة النبي أردى من شبهة التشبيه، فإن شبهة النبي رد وتكريم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله في خلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. إذن التشبيه تشبيهان: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. أهل الكلام الذين ينفون التشبيه يجتهدون في أدلة وعقلية ونقلية، ينفون مشابهة الخالق بالمخلوق سبحانه، ولم يقل بها به أحد. لم يقل الله عز وجل يشبه فلان أو يشبه عيسى أو يشبه عزير أو يشبه. الذين يشبهون الممثلة ماذا يشبهون؟ ماذا؟ المخلوق بالخالق أم الخالق بالمخلوق؟ يشبهون المخلوق بالخالق. أهل التمثيل أهل التشبيه يشبهون عليا بعلم الله أو عيسى الرافضة أو عيسى النصارى أو عزير اليهود، يشبهونه بالله عز وجل. إذا تشبيه المخلوق الأدنى بالأعلى، تعظيم للأعلى، تعظيم للأعلى. ويشبهون الملائكة والنجوم والكواكب بالأشجار والأشياء التي يعظمونها، والنار بالخالق بالخالق، تعظيما للخالق. صحيح ما جعلهم يشبهون إلا بما هو أكمل. لكن الفلاسفة لما قرأنا الكثير ممن يعني كتب في نفي المشابه بين خالق المخلوق يسردون أدلة في أن الخالق لا يشبه المخلوق سبحان الله، نعوذ بالله من خلاله. ولم يقل أحد بهذا، وأظن أحد يقول أن الله عز وجل يشبه فلان، ويقول فلان يشبه الله. طبعا يشبه ليس من كل وجه، تكلمنا عن هذا. نعم. منافي صفات الكفر، فإن الله تعالى يقول هو السميع البصير، وهذا أخذ معي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق للمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. وأهله بالناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية بالعضو بالعضو الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. يشير شيخ طبعا يقول إن ربنا عز وجل إن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، فرق بهل في ثمة فرق بين الصفات والنعوت؟ اللغة لا تفرق، لكن ليس في اللغة مترادفات، إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، بمعنى أن أهل الكلام ممن ألف باب الأسماء والصفات لا يقولون الصفات، يقولون النعوت النعوت النعوت، ينعتون الله يقولون الله بالنعوت، لما يظنون أن النعت هو من صفات الأفعال، والصفات من صفات الذات، ولهذا يتوقون الذات، لأن الذات يتعلق بها صفات ذاتية مثل السمع والبصر واليد والساق، هذه يعطلونها، يبقى الصفات الفعلية، ولهذا يقولون صفات فعلية نعوت. والشيخ ما أراد، هو غلب عليه السجن. ثم الوحدانية والفردانية، الوحدانية ما الفرق بين الواحد والفرد؟ الله لا يوصف بكونه فردا، لأن الفرد لا يدل على الواحد، الفرد سبق المفردون، فلان انفرد بهذا المسألة ليس معناه أنه واحد، وسبق المفردون واحد ولا جماعة؟ هل دل الفرد على الواحد؟ لا، الفرد هو انفرد أي سبق بحق أو بباطل، ما تميز عن غيره، انفرد بكذا، انفرد مثلا الأشعري بهذا القول، انفرد ابن حزم في مسألة الحج لأن أي محظور يفسد الحج، انفرد ليس له متابع ولا موافق. فلا يصبر الله عز وجل بالفرد، لكن باب السجع والإخبار ما يمنع، فهو أراد. فمنهم من قال الوحدانية متعلق بالذات والفرد الفردية متعلقة بالصفات، هذا كلام نقبله ولا نقبله، لكن لا يصبر الله عز وجل بالفردية. نعم، يفيد الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام شيخنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بالصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت فردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان، وقيل مترادفان الوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل الفرق بينهما أن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى واحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير بمواضع من العقيدة، وهو من الخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، حتى بالأدعية ما يجوز، بل هو من التعدي، ربكم فمن تضرع ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا يجوز السجع في الدعاء، سوء أدب مع الله عز وجل، ما يليق بالمخلوق إذا ابتهلت واستججته واستحقيته بالسؤال، إذا سجعت بين يدي عرف أنك تلعب متلاعب، سوء أدب مع الله عز وجل السجع هذا، إذا جاء عفويا بغير قصد ما يمنع، لكن ابتداء يصنع له السجع ما يجوز. نعم، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق ليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على أبي وكيل محمد. نعم نعم، يقول السؤال الشيخ يتعلق بالعقيدة، يتعلق ما الفرق بين العالم والواصف؟ العالم كل من يعلم شيء هو عالم، العلم هو مدرك تصور المسألة، لكن الراسخ هو أبلغ وأمثل من العالم، والعالم في حقيقة راسخ، والراسخ عالم، لكن الشمعة ترقى نقول هذا العالم هذا من الراسخ، الرسوخ هو المتمكن. نعم. يقول قد ذكرت شيخنا هنا خمسة إجماعات في الرؤيا، لو بسطت ذهبت وقت أقرأ عيد الشيء تريدها، ذكرنا إجماعات خمسة إجماعات مهمة. نعم. قوله منعوت بنعوت الفردانية، هل من صفات الرب الفرد؟ لا، ذكرنا هذا ليس من صفات إخبار باب السجع يعني فردانية فرد. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.